عليك. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي سبحانه وتعالى تعليق الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى وسلم. وكذلك أعطينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم ايوه يا ابو علي، ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد. ايوه يا ابو علي، ربنا يحفظك يا مولانا. وتنذر يوم الجمع لا ريب والظالمون ما لهم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي سبحانه وتعالى فالله هو الولي لا اله الا الله سبحانه وتعالى كمان يا اخي الله هو الولي قول ايوه فوق كده بقى فوق العالي الله فالله هو الولي وهو وما اختلفتم فيه أزواج ليس كمثله شيء Yeah. ويا محمد. مدد يا صاحب الملك. ليس كمثله شيء الله. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط إنه بكل شيء عليم. ليس الله يفتح عليك. أن أقيم الدين ولا تتفرق كبر على المشركين ما الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب لا إله إلا الله قول يا رب صل على النبي فلذلك فتح فلذلك فتح واستقم كما ولا تتبع أهواء فلذلك تدع عن فقل كما أمر صلى الله عليه وسلم فلذلك تدع فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءه فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا من ثالثة السبع الحوامين وبصوت ندي وأداء سليم وقارئ تلا من قلب كريم ولسان قويم استمعنا إلى ما تيسر من آيات سورة الشورى المكية وقد أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء بطاروت شرقية. نشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم والعمدة العظيم الراحل الحاج رفعت حسين مراد، شاكرين باسم أبنائه الأكرمين أستاذنا الكريم حيدر رفعت حسين مراد وشقيقه الأستاذ الكريم محمد رفعت حسين مراد. نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، واجب الرجال النبلاء والأجلاء. نشكر لصاحب الفراشة والكهرباء الحاج سامي محروس الصغير بالزقازيق شارع فاروق، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية مهندس أمير عيد الشبقي بشوبق بسطة. أيها السادة، شكر الله لحضراتكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.